بانت لي همومة بانت لي غمومة ودمعته سالت على جفونه بانت لي همومة بانت لي غمومة ودمعته سالت على جفونه يا دمعة الأحزان من أطيب الخلان والله لو تدري ما سلت بالأجفان يا صاحبي والهم والهم هم من معاها الغم الغم حتى الابتسامة ما شفناها بالفم قال إني أبا انصاك قال إني أبا انخاك يا غربة فيني ما شافتها عينك عشت أنا مع أمي حريص تهتمي يا ولدي يا ولدي تكفى تعلمي تعالي لاحظني يا قرات عيوني بعدك يعذبني لا تبتعد عني لا لا لا أنا أحبك والله يشهد علي الله لا تنسى واصية ربك يا عبد الله تنساها خليك مسعاها البر لا تنسى وابحث عن رضاها صاحبتني صحبة عنوانها النكبة ضيعتنا أمي نسيتنا حبا الخمر ما يروي والمسكر ما يقضي وميت نحيا ناس يا ولدي يا ولدي أحرقتني قلبي يا قطعة قليبي لا تغضب يا ربي يا ربي يا ربي المال سارقنا وذثنا بعنا سيارة الوالد أبد ما نسينا مرت سنين والحال نكد ضيقة بال أمي بمصلاها يا مغيرة يا ناس أمي يا لوعة الغم وحالته حالة غم مع غمي يا حسرتي حسرة يا لوعتي لوعة مرحومة يا يما يا جلس الجنة تحملتي والقلب يا يما يحبس لو متي نادم أنا يما يا جلس الجنة يا سفت علي